بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.